سمعت. يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل علي؟ يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل طواف واحد يجزئ عن طواف القدوم والإفاضة؟ إذا أحرمت بالحج والعمرة أو بالعمرة ثم حارت قبل الطواف تنتقل، فإن أمكنها أن تطوف العمرة وتسعى وتقصر قبل الحج فلا بأس، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحمل عمرتها. فإن لم يتيسر لها فجاء الحج وهي في حيضها، جاء اليوم الثامن وهي في حيضها، تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة. وإذا طهرت بعد العيد طهرت وسعت وسدها كفاها ذلك لحجها وعمرتها، تطوف وتسعى يكفيها ذلك مع رمي الجمرة والجمار والتقصير من رأسها والحمد لله. يعني يطلع عليها طواف الوداع، تطوف تسعى لحجها ومرتها ويطلع عليها طواف الوداع عند الخروج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.